كنا شفنا الضربات اللي فاتت قبل كده وانتهينا بالضربة السابعة اللي هي ضربة البرد. والضربة السابعة كانت اول ضربة يحصل فيها موت. الضربات اللي قبل كده ما حصلش فيها موت للانسان، لكن من اول الضربة السابعة نبص نلاقي ان في علامة الموت بتبتدي تحوم في الضربات. وشفنا ان فرعون لما لقى في ضربة البرد، بالرغم من انها كانت ضربة صعبة جدا، وقدم توبة واعتراف ان هو اخطأ، لكن لما لقى ان الامور ممكن تتصلح، ان المحاصيل اللي اتضربت الكتان والشعير لكن لسه الحنطة والقطاني او البقوليات لسه ما اتضربتش لسه سليمة، فحط وركز كل تفكيره عليها ممكن نعيش بالمحاصيل اللي لسه ما اتضربتش. فعشان كده قسى قلبه. فربنا قال للموسى قل له ان انت مادام قسيت قلبك واعتمدت على الفضلة السالمة الباقية من المحاصيل، فانا هبعت لك الجراد ياكل البقية الباقية من الاكل اللي عندك. وقال له قل له كده الى متى تأبى ان تخضع ليا، في عدد 3، الى متى تأبى ان تخضع ليا، لحد امتى مش عايز تخضع، ولحد امتى انت في عنادك وفي قساوة القلب. وكنا انتهينا ان الشيطان في خطته في انه يبعد الانسان على ربنا او عن ربنا، لما بيحط الخطية قدام الانسان بيقول له ما تخافش اغلط وانا هخلصك من عقاب الخطية او من نتيجة الخطية. فيظن الانسان انه ممكن يتخلص من اثار الخطية، مش هيحصل لك حاجة، زي ما راحت الحية لادم وحواء وهما في الجنة قدمت لهم الخطية وقلت لهم ايه يعني اكسروا الوصية، لن تموتا مش هيحصل لكم حاجة، هتنتصرف خلاص مدام لن نموت يبقى نعمل الخطية. عشان كده ربنا بعث له الانذار الى متى تأبى ان تطلق شعبي. لما سمع المصريين وعبيد فرعون بالضربة دهية نبص ليهم انهم اتحركوا بسرعة وقالوا له انت لحد امتى هتسيب الراجل ده فخ لينا، ما تطلعوا احنا بنعمل بيهم ايه، لان ضربة الجراد او لما هددهم بالجراد، الجراد ده مزعج لارض مصر، كان تملي نارة في التاريخ او في الاحداث، مصر مش مشهورة بالجراد، لكن لما بتيجي عليها هجمات من الجراد بتيجي من الجنوب من السودان والنوبة او بتيجي من ناحية الشرق من بلاد العرب، بتبقى اثرها مدمرة جدا. فقالوا له ما احناش ناقصين، كفاية ضربة البرد، ما تخليهوش فخ لينا يفضل نتضرب بسببه، طلعهم. فيقول الكتاب فرد موسى وهارون، راحوا مرجعين موسى وهارون تاني وقال لهم اطلعوا، بس مين اللي يطلع؟ فلو نطلع كلنا بناتنا وبنينا وشيوخنا وغنمنا وبقرنا كلنا نطلع. فراح قال لهم في عدد 10 فقال لهم يكون الرب معكم. خدوا بالكم التعبير ده مش يعني بيقول لهم ربنا معاكم اطلعوا، لا، عارفين لما واحد يطلب طلب غريب كده وبعدين واحد يحب يتريق عليه يقول له ايه بما معناه اسم الله عليك، عايز دي يعني اسم الله عليك، مش بيقول له يعني اسم ربنا عليك، لا يعني بيتريق بيه. فهو قال لهم يعني ربنا معاكو، لا محدش يطلع، ده انتوا ناويين ان انتوا تهربوا وتخرجوا وما ترجعوش، عشان كده مفيش حد طالع. فقال لهم كده يكون الرب معكم هكذا كما اطلقكم واولادكم، انظروا ان قدام وجوهكم شر، يعني انتوا ناويين على شر انكم ما ترجعوش تاني، بتخدعوني، ليس هكذا، اذهبوا انتم الرجال واعبدوا الرب، الرجالة بس هي اللي تطلع، لانكم لهذا طالبون فطرد من لدن فرعون، فطرد من لدن فرعون، لان هم اصروا ان الكل يخرج طردوهم. وبعدين ربنا قال لموسى مد ايدك فتيجي ريح شرقية محملة بالجراد تمحو كل اخضر باقي، من اول عشب الارض الى كل نبات اخضر الى كل اخضر في الشجر. فمد ايديه فجت مجموعات كبيرة جدا من الجراد لدرجة ان هي سببت ظلام او حجبت الرؤية وحجبت الشمس وافنت كل شيء اخضر في ارض مصر. ودي كانت الضربة رقم 8. حقيقة نقص عند ضربة الجراد دي بالذات لان ربنا ليه مدلول معين لما بيبعث الجراد، عايز يقول حاجة معينة. لما ضرب شعب مصر ضربهم بالجراد، لان الجراد بيفني ويبيد كل شيء، مش هيتبقى لكم حاجة من اللي انتم معتمدين عليه. انت اعتمدت على الحنطة والقتاني، طيب مش هيتبقى لك حاجة من اللي انت معتمد عليها. لو طلعنا سفر يوئيل او سفر عاموس نلاقي ان ربنا استخدم نفس الجراد لتأديب شعبه، شعب اسرائيل بعد كده لما خرج ودخل ارض الموعد واستقر، لكن ابتدى يبعد عن ربنا، ربنا استخدم الجراد في تأديب شعبه. عشان كده لو طلعنا سفر يوئيل نبص نلاقي ربنا بيتكلم عن الجراد ازاي. سفر يوئيل الاصحاح الاولاني صفحة 1298، صفحة 1298 من عدد 1. قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فثوئيل: اسمعوا هذا أيها الشيوخ، وضعوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام أبائكم؟ إيه اللي حصل؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دور آخر. يعني ربنا بيقول لهم اقعدوا خبروا الأجيال جيل ورا جيل. نخبرهم بإيه؟ فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. دي دورة حياة الجرادة. يعني بيقول اللي تبقى من القمص، القمص اللي هو الحشرة بمجرد فأسها من البيضة، أول ما تفقس بيسموها القمص، فاللي تبقى من القمص أكلوا الزحاف. الزحاف ده المرحلة الثانية، لما تكبر شوية تقدر تزحف على الأرض. واللي بقى من الزحاف اكلوا الغوغاء. الغوغاء دي المرحلة التالتة اللي بيبقى ليها جناحين لكن ما تقدرش تطير مسافات كتيرة، لكن تقدر تطير مسافات قليلة وتعمل زنة كده، تعمل غوغاء. واللي يتبقى من الغوغاء ياكلوا الطيار، الحشرة في طورها الكامل اللي تقدر تمشي وتطير وتدمر لمسافات كبيرة. فده اللي ربنا عايز يوصله من جيل الى جيل، ان اللي يتبقى من ده ياكلوا ده، واللي يتبقى من ده ياكلوا ده. يعني عايز يقول ايه؟ اصحوا ايها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير، لانه انقطع عن افواهكم. اذ قد صعدت على ارضي امة قوية بلا عدد، اسنانها اسنان الاسد ولها اضراس اللبوة، جعلت كرمتي خربة وتينتي متهشمة، قد قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها. نوحي يا أرضي كعروس مؤتذرة بمسح من أجل بعل صباها. لها ابكوا ونوحوا زي عروسة لسه متجوزة وجوزها مات. انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة قدام الرب تلف الحقل ناحت الأرض، لأنه قد تلف القمح جف المستار زبل الزيت بسبب هجوم الايه؟ الجراد. في صحة 2 برضك يوصفهم وصف صعب قوي. جيش الجراد ده يعمل ايه بالظبط؟ زي قدامه، صحة 2 عدد 3: قدامه نار تأكل وخلفه لحيب يحرق، الارض قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب ولا تكون منه نجاة. يعني الارض قدامه زي الجنة، لكن اول ما يوصل لها يخربها تبقى ارض ايه؟ خربانة. لدرجة ان حتى الخطية دي، مراحل الخطية، القمص والزحاف والغوغاء والطيار. خطية في الاول تبقى يدوبك لسه فأسة، لكن لو الانسان سابها تفضل تكبر تكبر، وكل ما تكبر كل ما تدمر اكتر. اول ما الانسان يبتدي يبعد عن ربنا يبقى بعد خطوة، لكن ساب نفسه يبص يلاقي نفسه ان الخطوة دي بقى الطريق طويل جدا، مش السهل ان هو يرجعه. فبيقول ان خطورة الجراد ده هو توصل ان حتى لدرجة ان الكهنة لما حبوا ييجوا يقدموا تقدمة لربنا ملقوش حاجة يقدموها لربنا، لان كله اتاكل كله اتخرب. حب ان هم يقدموا تقدمة لربنا ملقوش. دي خطورة الجراس في التقديم، ان ممكن الانسان يوصل للدرجة دي، يبقى عايز يقدم لربنا صلاة، عايز يصلي لكن ما يلاقيش، عايز يتوب ما يقدرش يتوب، عايز يفتح الكتاب المقدس لكن ما يقدرش، لان الجراد او الخطية دمر كل شيء مقدس في حياته. فكان الجراد تملي علامة تأديب من ربنا للانسان. لكن تعالوا شوفوا في اواخر الايام او في المجيء الثاني الجراد ده هيعمل ايه. يمكن اتكلمنا بتفصيل في سفر يوئيل قبل كده، مش هناخد تفصيله، لكن تعالوا لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 9 نشوف الجراد ده هيعمل ايه. سفر الرؤيا اصحاح 9 من عدد 1 صفحة 404. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض، واعطي مفتاح بئر الهاوية. نعرفين في سفر الرؤيا كان في 7 ختوم وفي 7 ابواق، وكل بوق معناه انذار من ربنا. ففي 7 انذارات موجهة من الله للبشرية. فلما جه الملاك وضرب بالبوق الخامس شاف منظر عجيب. يوحنا شاف ايه؟ كوكب سقط الى الارض واعطي مفتاح بئر الهاوية. ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان اتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البير، ومن الدخان خرج جراد على الارض. شاف كوكب، والكوكب ده رمز لمين؟ ها مين الكوكب اللي سقط؟ الشيطان. ولاحظوا ان الشيطان ليه نفس صورة الكوكب، ومين ايضا ليه صورة الكوكب؟ المسيح، هو كوكب الصبح الايه؟ المنير. ولكن الشيطان ايضا ليه منظر الكوكب. مش كنا عملنا مقارنة قبل كده بين فرعون الشيطان وازاي اخد شبه المسيح؟ المسيح الدجال ظهر كأنه خروف، زي ما المسيح ظهر كأنه خروف، ظهر بأنه جرح المميت شفي، زي ما المسيح قائم وكأنه مذبوح. بياخد نفس المنظر. المسيح الدجال اسمه مسيح وأعطي سلطان. فده شاف كوكب نزل، زي ما المسيح قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه؟ من السماء. فنزل وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ولما فتح بئر الهاوية طلع دخان، ومن الدخان ده طلع جراد. نشوف الجراد ده بقى هيعمل ايه. فأعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان. الجراد ده طير، لكن العقارب دي حشرات على الايه؟ على الارض. فاول حاجة انه اخذ سلطان الحشرة اللي على الارض اللي هي العقرب. الجراد بيقرض بياكل، لكن العقرب بيلدغ. وقيل له ان لا يضر عشب الارض ولا شيء اخضر ولا شجرة ما. يعني الجراد خد امر انه ما ياكلش حاجة ايه؟ خضرة. بعكس الاول كان العقاب والتأديب الاول ان الجراد ياكل كل حاجة ايه؟ خضرة. بس المرة دي ما تاكلش حاجة خضرة، حتى لو كانت مجرد عشب لسه طري، او نبات طلع وشد حيله، او شجر. ما تاكلش حاجة خضرة. سلطانك مش على الاخضر ولا شجرة ما، الا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. يعني الجراد شغلته في المجيء الثاني او في المجيء الاخير شغلته على الايه؟ على الناس اللي هم مش مختومين على جبههم، اللي هم العلاقة بينهم وبين ربنا مش ثابتة، مش تبع المسيح. دول ليهم سلطان الجراد ياكلهم. يعني من التفاسير او التأملات الروحية الجراد ده ممكن يكون افكار، مبادئ، معتقدات، فلسفات، هتشتغل على الناس مش هتشتغل على النبات. وأعطي ألا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر وعذابه كعذاب عقرب إذ لدغ إنسان. يعني الجراد ده مش هيموت لكن هيسبب إيه؟ ألم وعذاب. وفي تلك الأيام، شوف الحتة دي لأنها صعبة قوي، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم. من شدة الالم والعذاب بتاع الجراد الناس هتطلب الموت ومش هتلاقيه، هترغب في الموت والموت يهرب منها. ودي اصعب حالة يمر بيها الانسان، انه يتمنى الموت وما يلاقيش الموت. لما كانوا بيقول للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، حالة صعبة جدا. يقدر الإنسان يوصل للحالة دي والصعوبة دي نتيجة انفصاله عن ربنا ونتيجة بعده عن ربنا، انه يطلب الموت؟ مش هي دي النغمة اللي موجودة في ناس كتيرة في وسطنا؟ عايزين نموت، مفيش حاجة حلوة في الدنيا. ليه مفيش حاجة حلوة في الدنيا؟ ما انت اللي وصلت نفسك لكده. من 10 سنين كنت تقروا عن الاب جونز اللي خلى 900 واحد يطلبوا الموت وينتحروا انتحار جماعي. بس المشكلة ان في اخر الايام الناس هتدور على الموت والموت مش هيلاقوه، مش قادرين يستحملوا الحياة، مش قادرين يستحملوا العذاب. واعطي الا يقتلهم بل ان يتعذبوا 5 اشهر. لما يتمزق الانسان من جوه ويتعذب من جوه ومش قادر يستريح، له عايش مع الشيطان قادر مستريح، ولا عايش بعيد عن الشيطان او بعيد عن الخطيه مستريح. لما الانسان يتضايق ويقول موتي خير من حياتي، وعذابه كعذاب عقرب اذ لدغ انسان، يتعذبوا 5 اشهر اللي هم 150 يوم، زي 150 يوم بتوع تاديب الطوفان اللي شفناهم في سفر التكوين. وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب، خيل مهيئة للحرب، في حرب، حرب فكرية على الإنسان. وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب. وهتلاحظوا أنه عمال يقول شبه شبه وكا وكا، كلها تشبيهات لأنها مش حقيقية. يبدو أن الأفكار دهيت أو الجراد ده عليه أكاليل ذهب، منظره جميل أو يوعد بالملك، لكن لدغته لدغة عقرب. الخطية بتبدو قدام الإنسان كأكاليل من ذهب، لكن لدغتها لدغة عقرب. ووجوهها كوجوه الناس، تبدو بالحكمة وبالإنسانية. الناس لما تمشي وراء الحكمة البشرية أو وراء العواطف الإنسانية فقط، ليها وجوه كوجوه الناس مش من الإنسانية إن احنا نبطل الحكاية دهية، برغم إن الإنسان بيبقى عارف إنها غلط. وكان لها شعر كشعر النساء، ليها جمال كجمال النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود، وكان لها ذروع كذروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال، ولها أذناب شبه العقارب، وكانت في أذنابها حمات، وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر، ولها ملاك الهاوية ملكا عليها. احنا نعرف أن الجراد ملوش ملك، يعني مفيش قائد يقود، لكن الجراد يمشي فرق فرق، ومن غير ملك يمشي كلهم مع بعض. ولو ما ترجعوا تقروا سفر يقول لي صاحب تاني يوري ازاي ان الجراد يعني ياخد خط مستقيم وما يحوطش يمين ولا شمال، كله يمشي مع بعض من غير قائد. لكن الجراد ده ليه ملك، والملاك بتاعه او الملك بتاعه اسمه بالعبرانية ابدون، وله باليونانية اسم ابوليون اي المهلك، معناهم بالعربي المهلك. الويل الواحد مضى هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. قد ايه الناس اللي ما عليهاش ختم ربنا وختم ربنا مش على الجبهة بتاعتها وملهاش فكر المسيح لكن ليها فكر الخطية هيجي لها اللحظة اللي تطلب فيها الموت نتيجة العذاب ولا تجد هذا الموت ترى في الموت وما تلاقيهوش دي ضربة الجراد مش ضربة الجراد الاولانية للتأديب كده وللطف تاكل العشب الاخضر وتسيب الانسان جعان لا ده ضربة الجراد التانية اللي هتيجي في البوق الخامس هيقول لهم ما تاكلوش من عشب الارض لكن اشتغلوا على الانسان اشتغلوا على الانسان عشان كده كل ما الانسان فكر بفكر مستقل عن الله وما حطش الختم بتاع ربنا على فكره ومشي بافكاره وبرغباته وبشهواته وبارائه وبتطلعاته بيكون ده هو المصير هتيجي اللحظة اللي يطلب فيها الموت ومش هيلاقي الموت شيء صعب جدا ان الانسان يستحمله لكن مع هذا بنشوف ربنا بيرسم لنا ازاي ان احنا نتخلص من ضربة الجراد يقول له في ريح غربية تيجي وتشيل كل الجراد ده ولا يتبقى منه جرادة واحدة لكن امتى تعالوا نرجع تاني لسفر يوئيل الاصحاح التاني صفحة 1300 يوئيل 2 من عدد 12 عشان ربنا يرفع الجراد ده من حياتنا وما نوصلش للحالة الخطيرة دهية في طريق للخلاص من الجراد يقول ولكن الآن يقول الرب يوئيل 2 من عدد 12 ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة ويندم على الشر لعله يرجع ويندم فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب إله الطريق بيقول ارجعوا إلى الرب بكل قلوبكم مفيش خلاص من الجراد إلا برجوع من ربنا لرجوع لربنا خدوا بالكم ما قالهمش اندموا في فرق بين اندموا وبين ارجعوا ايه الفرق بين الاثنين اندموا ها الندم شيء سهل جدا انا ندمان على اللي حصل لكن مش الندامة هي التوبة الندامة مش هي التوبة ما هو فرعون قرينا دلوقتي انه ندم ندم وقال لهم اخطأت الى الرب واليكما يعني غلطت في حق ربنا وغلطت في حق كمان انتم صلي الى الرب لاجلي ندم لكن ما رجعش التوبة ما هياش ندامة الندامة دي بداية لكن التوبة هي رجوع رجوع يعني ايه يعني اعادة علاقة بين الله وبين الانسان ان الانسان بيحقق علاقة بربنا مش مجرد شوية ندم انا غلطت في حق ربنا وعشان كده اتعاقبت ما فرعون قبل كده قدم توبة في ضربة البرد وقال لهم غلطت وتاب وصلوا علشاني لكن ما اتغيرش ندم لكن ما رجعش وبرضك بعد ضربة الجراد ندم لكن ما رجعش بنسأل في اوقات كتيرة ليه احنا في اوقات كتيرة بتبقى في حياتنا في توبات توبات باستمرار لكن عمرنا ما بنحس ان التوبة دي رجعتنا لربنا كل شوية عمالين نتوب نتوب نتوب لكن ما فيش ولا توبة رجعتنا لربنا احنا كل اللي بنعمله بنندم غلطنا واتقرصنا من الخطية ندمنا لكن ما حدش رجع فرق بين الندم والرجوع الندم واحد زعل على اللي عمله او زعل على العقاب اللي خده زي ما قايين قال ذنبي اعظم من ان يحتمل لكن الرجوع واحد بيحقق علاقة بينه وبين ربنا عشان كده ربنا قال لهم مزقوا قلوبكم لا ثيابكم التوبة هي رجوع ما هيش ندم فقط توبات كتيرة عمالين نقدمها في حياتنا لكن ولا توبة حقيقية زي فرعون بيقدم توبات كتيرة وبيروح يقول للموسى وهارون صلوا علشاني كلمة اللي انتوا بتزعلوا منها صلوا علشاني شوف كل واحد تقول له صلي لي انت بتصلي او بتقول له صلي لي عشان ربنا يرفع عقاب الخطية، لكن ما بتقول له صلي لي علشان انا اتغير واتوب. احنا بنخاف من عقاب الخطية، غلطنا حصلت مشكلة بنتضايق من المشكلة، عايزين كل اللي يترفع ان المشكلة تترفع، لكن ما بنصليش ان طبيعة الخطية اللي جوانا تترفع. عايزين نتخلص من اثار الخطية، عشان كده بنقدم توبات لكن ما هيش توبات حقيقية، ما بنقدمش رجوع لربنا. احنا بنقدم ندمات لكن ما بنقدمش رجوع لربنا. عشان كده كل شوية تبص تلاقي فرعون يجري زي الطفل الصغير، غلط صلوا علشان، غلط صلوا علشان، ما انت قلتها الثلاث اربع مرات، لكن ليه ما اطلقتش الشعب؟ ليه ما رجعتش لربنا؟ ليه ما عرفتش ان الرب هو الله او يهوى هو الله وحققت علاقة بينك وبينه؟ بقت كلمة صليلي للاستهلاك المحلي عشان نهرب من نتيجة الخطية، لكن مفيش رغبة من جوه للتغيير. طب مين اللي يتوب؟ فربنا يقول لهم توبوا وارجعوا، ويروح رصص لهم مين اللي يتوب. يقول لهم في عدد 15 في ويل 2، اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الاطفال، الشيخ يتوب، الطفل يتوب، راضع الثدي يتوب، يخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، اللي فرحان بشبابه ولسه متجوز او اللي لسه هتتجوز، ما تقولش ما خلاص انا مش محتاج ربنا، لا، ده انت اكتر واحد، وانت اكتر واحد محتاج انك تتوب. مش خلاص خدت اللي انا عايزه وحققت اللي انا عايزه، ما عليهاش ضربات، كله يتوب. ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولون يا رب اشفق على شعبك ولا تسلم ميراثك الى العار. لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم؟ كل انسان قاعد محتاج ان هو يتوب عشان ما يوصلش الحرب الجراد اللي تيجي في البوق الخامس. كل انسان مهما كان حاسس انه ما عملش غلط او مش عايش في خطية، لكن الكل محتاج انه يتوب. يقول في عدد 18، فيغار الرب ورق لشعبه. اما ربنا يلاقي توبة جماعية كده يغار على شعبه ويرق، لان هو بطيء الغضب وكثير الرأفة، مليان رحمة ومليان حب. فيقول للناس ايه في عدد 21، لا تخافي ايتها الارض، ابتهجي وافرحي لان الرب يعظم عمله. كانت الارض خربت بسبب الجراد وبقى فيه قفر، لكن ربنا هيعظم عمله. هتعمل ايه يا رب؟ يقولون في عدد 25، واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي ارسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد، وتعلمون إني أنا في وسط إسرائيل. شوفوا توبة حقيقية برجوع، مش ندامة، برجوع لربنا، بتحقيق علاقة صح بين الإنسان وبين ربنا. يقول لهم أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، أعوضكم عن السنين اللي ضاعت بأكل الجراد، عوضك عن اللي ضاع منك وتخرب فيك، مشاعرك اتخربت بالخطية، عواطفك اتخربت بالخطية، جسدك اتدمر بالخطية، اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، غيرك، اجددك من اول وجديد، عشان الناس لما تشوف يقول وتعرف اني انا الرب، غرست المغفرة وبنيت المنهدمة. ربنا بيعمل كده، يغرس الارض المغفرة، يطلع فيها نبات من اول وجديد، ويبني المنهدمة اللي انهدت وخربت يبنيها من اول وجديد. لكن الانسان محتاج الى فعل رجوع الى الله، ارجعوا الى الرب بكل قلوبكم، مش تندموا. عشان كده النجاة الوحيدة من ضربة الجراد هي بالرجوع، بالتوبة الى ربنا. نرجع تاني لسفر الخروج اصحاح 10 خمس شهور اللي هم 150 يوم الوقت الارض فيه غرقت بالطوفان كمال الهلاك. فهنا نرجع نشوف في عدد 16 خروج 10 عدد 16 فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال اخطأت الى الرب الهكما واليكما والان اصفح عن خطيئتي هذه المرة فقط. توبات متعددة عمال يقدمها لكن ولا توبة حقيقية. على رأي احد الاباء يقول اللي احنا بنعمله كل اللي بنعمله هو محاولات للتوبة لكن مفيش توبة حقيقية للإنسان بيعملها. لأن توبة حقيقية معناها رجوع، رجوع حقيقي وإيجاد علاقة حقيقية بين الله وبين الإنسان. لكن كل اللي احنا بنعمله شوية ندامة، عايزين نهرب من العقاب أو من أثار الخطية. تقولوا لي يعني طب ما احنا بنغلط ومفيش أثار للخطية. لا، أصل هروب من أثار الخطية مش معنى بس الحاجات المادية. انت لما بتغلط وضميرك بينغزك بتقوم بتتوب، مش لانك عايز ترجع لربنا، لا، لانك عايز تسكت ضميرك تروح تعترف لك بكلمتين. ده هروب من اثار الخطية. الخطية بالنسبة لي شوية وجع ضمير، يعني ازاي انا اعمل كده، مش مستريح، فبروح اتوب واعترف، مش لاعادة علاقة بيني وبين ربنا، لكن لاني عايز بس اسكت الضمير ده بشوية كلام انا بقوله او بممارسات انا بعملها. وكان الدليل على كده انه لم يأمر في مرة من المرات باطلاق الشعب، كان بيقدم ندمات لكن ما قدمش توبة حقيقية، مش عايز يتغير. وصلي الى الرب الهكم وليرفع عني هذا الموت فقط، يعني كل فكره ان يترفع عنه ايه؟ الموت، يترفع عنه العقاب. صلوا علشان يترفع العقاب او تخلص المشكلة او تتحل المشكلة، لكن ما حدش صلى علشان الطبيعة الشريرة اللي جوايا تتغير. ما لهمش صلوا لي علشان قلبي القاسي ده يتحرك، لا، ابعدوا عني هذا الموت فقط. هدفه كله انه يبعد الخطية، يبعد العقاب او النتيجة. فخرج من موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وترحته الى بحر سوف، لم تبقى جراد واحدة في كل تخوم مصر. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل. والعجيب ان ربنا استجاب وقبل الشفاعة، بس مش من اجل فرعون. ربنا استجاب الصلاة مش من اجل فرعون، استجاب الصلاة من اجل مين؟ موسى، ومن اجل اسمه. ساعات الواحد يصلي وعارف ان اللي بيصلي من اجله موضوع غلط ويتشفع بالقديسين ومصر على الغلط اللي فيه، بعدين يقول لك اهو ربنا استجاب. لا، ده ما استجابلكش انت، ما استجابلكش انت، انت غير مقبول. طالما ما فيش توبة حقيقية غير مقبول، لكن هو استجاب لحاجات تانية في خطته الإلهية. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر. لاحظوا في الضربة دي ما فيش انذار. في الأول كان يبعث له ويقول له لو ما سبتش هعمل كذا، المرة دي ربنا ما بعتلوش انذار، لكن على طول ضرب الظلام. ظلام على ارض مصر حتى يلمس الظلام. تخيلوا التعبير، يعني من شدة الظلام الانسان ممكن ايه؟ ها؟ يلمسه. الظلام الشيء معنوي غير ملموس، من شدته يلمسه. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل ارض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكن. زي ما قلنا قبل كده إن كل الضربات اللي فاتت إن كل ضربة كان ربنا بيوجهها أولا لإله من آلهة المصريين عشان يوريهم إن الآلهة بتاعتهم ما تساويش شيء. فالضربة هنا موجهة لمين؟ ها؟ أمون رع إله الشمس، اللي فينا راح ظهر هناك يشوفوا ان هم بيقدسوا أمون رع إله الشمس اللي بيشرق شمسه كل يوم، معبود رمسيس الثاني اللي عملوا له معبد في أبو سمبل كبركة لي من الشمس، ان هي في يوم مولده ويوم تتويجه تخبط الشمس في ايه؟ في وشه. أمون رع. وبرضك كانوا عاملين حاجة لطيفة هناك، تمثالين ممنون. تمثالي ممنون دول يعني تقول الأسطورة ايه، ان هم مع شروق الشمس تصدر من بينهم ايه اصوات موسيقية تحية لأمون راع اله الشمس. لكن ثلاث ايام امون راع ما قدرش يطلع الشمس بتاعته، وتمثالي ممنون ما قدروش يدوله التحية، عشان كده ربنا قال لهم ضربة دي ظلام موجهة لآلهة الشمس، آلهتكم ما قدرتش تعمل لكم حاجة، وكانت ضربة بدون انذار. والظلام ده لدرجة ان محدش شاف اخوه ولا حتى شاف ايده ولا حد قدر يتحرك، وقعد الثلاث ايام. لاحظوا ان ضربة الظلام دي الضربة اللي قبل الموت، قبل الضربة العشرة. فكرنا بالثلاث ساعات اللي كانت ظلمة من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة قبل موت مين؟ سيد المسيح، ضربة الموت اللي المسيح خدها بدلنا. لكن بني اسرائيل كان عندهم نور، بني اسرائيل كان في مساكنهم نور. لو الواحد تخيل منظر انسان قاعد في الظلمة تبقى مشاعره ايه؟ يعني لو النور اتقطع دلوقتي تعمله ايه؟ يحس الانسان بكآبة، يحس الانسان بحزن، بخوف، بقلق، بعجز، ما يقدرش يتحرك، يبقى متضايق، في فشل، ما يقدرش يتحرك، مش عارف يروح فين، مش عارف يمشي ازاي، خايف لا يتحرك في كده يتخبط في حاجة خطر. ده حال الظلام. لكن بني اسرائيل كان لهم نور، والمسيح كده لما اتكلم على نفسه انا هو نور العالم. لو الانسان حاسس بكآبة او بضيق او بحزن او بخوف او بعدم اطمئنان، دور نور المسيح مش موجود، نور المسيح محجوب، لان شعب الله يتمتع دائما بالنور. لو الانسان عمال يتخبط ومش عارف يمشي في اي اتجاه، دور على النور، لان بني اسرائيل كان نور في مساكنهم. فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب. فدعا فرعون وموسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب غير ان غنمكم وبقركم تبقى واولادكم ايضا تذهب معكم. فمش في الضربة اللي فاتت قلت اولادك يطلعوا وانا قلت لك لا، طب خد اولادك المرة دي بس سيد الغنم والبقر. فقال موسى انت تعطي ايضا في ايدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب الهنا، فنذهب مواشينا ايضا معنا لا يبقى ظلف، لاننا منها ناخذ لعبادة الرب الهنا، ونحن لا نعرف لماذا نعبد الرب حتى ناتي الى هناك. ادي انصاف الحلول اللي ابتديناها من اصحاحين. فاول مرة قال له انت عايز تعبد ربنا، طب ما تعبده، وانا قلت لك ما تعبدوش بس اعبده هنا في ارض مصر. وشفنا دي خطة الشيطان الاولانية، وماله ما تروح الكنيسة وتصلي وتصوم وكل حاجة، ما تعبد ربنا بس في ارض مصر. وشفنا خطورة الحتة دي، انه عايز يخلي الله من ضمن الالهة اللي موجودة فين؟ في ارض مصر، مش عايز يخرجه، يبقى واحد من ضمن الالهة اللي موجودة. فقال له لا نخرج. قال له طب عايز اخرج اخرج، بس ما تروحش بعيد، خليك قريب مني. ده الشيطان بيقول لك عايز تخرج اخرج، اعبد ربنا بس خلي ليا حاجات فيك. زي الانسان عايز يتغير لكن ما زالت العادات الرديئة يحتفظ بيها، روح صوم وصلي وتوب واعترف، لكن خلي الغلط اللي موجود موجود، خليك قريب مني. يقول له لا، طب اطلع بس سيب اولادك، سيب اولادك هنا. يقول له يصمم لا، طب سيب الغنم بتاعتك، سيب مواهبك وسيب ممتلكاتك هنا واطلع انت. يقول له لا ما نقدرش نطلع، لا يبقى ظلف. ظلف يعني ايه؟ ضف او حافر بتاع الايه؟ حيوان. اللي عايز يخرج ويحقق خروج صح في علاقته بربنا لا يبقى ظلف. اي شيء هتسيبه بيربطك بالخطية او بالشيطان هيرجعك مرة تاني. لكن موسى كان مصر لا يبقى ظلف، ما يتبقاش حتى ضافر، لازم كلنا نخرج بامكانياتنا. اصلهم لو سابوا الغنم والبقر هيرجعوا عشان ايه؟ حيث ما يكون هناك كنزك هناك يكون ايه؟ قلبك. عشان كده لما تخرج اخرج بكل ممتلكاتك، بكل امكانياتك، بكل مشاعرك، بكل افكارك، بكل قدرتك، لانك لو سبت حاجة هترجع مرة تانية ليها. لا يبقى ظلف ولا حاجة صغيرة. بس موسى كان ناصح وقال له احنا لازم نطلع بكل اللي لينا. يقول له ليه؟ طب ما تاخد شوية بقر وتسيب الباقي. لا نطلع بكل اللي لينا. طب بتطلع بكل اللي ليك ليه؟ يقول اصلا انا مش عارف هقدم ايه لربنا. لسه ما عرفش ايه اللي ربنا هيطلبه. عشان كده لازم اطلع بكل امكانياتي وربنا يختار بعد الثلاث ايام. جايز ربنا يطلب منك المشاعر، جايز يطلب منك الصحة، جايز يطلب منك الاصدقاء، جايز يطلب منك نفسك. معرفش انا هقدم لربنا ايه، ايه اللي ربنا هيقوله لي ادهوني. لكن لازم اطلع بكل اللي ليا، عشان مش بعد ما اطلع ربنا يقول لي هات الشيء الفلاني اقول له اصلا انا نسيته ارجع تاني للخطية عشان اجيبه. ما ينفعش. عشان كده الانسان يطلع بكل ما ليه. ان احنا تابعنا ان في الاول الافعال كانت بتقول ان فرعون هو اللي قسى ايه قلبه. فضل يقسي قلبه يقسي قلبه لحد ما الفأر راح مقلوب، ولكن الله شدد قلب ايه فرعون. في الاول هو ابتدى بالاساوة، راح ربنا مسلمه الاساوة ايه قلبه. شدد الله قلب فرعون، يعني ربنا سابه لأساوة قلبه، لأن ربنا هو اللي بيغير وبيلين. لكن لما يلاقي الإنسان مصر على خطيته يسيبه الإيه؟ لخطيته والحياته. الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله في أذهانهم أسلمهم إلى ذهن مرفوض. ودي نبقى نكملها، دول الناس البعاد. أما الناس اللي عرفوا ربنا ورفضوه ليهم حاجة تانية بتغويهم، نشوفها المرة الجاية إن شاء الله. اتفضلوا نصلي. كنا اتكلمنا على انه اسرار موسى ان الكل لازم يخرج، لا يبقى ظلف. ولما اصر ان هو كل الحاجات تخرج وما يتبقاش حتى ضفر حيوان، نشوف رفض فرعون من ان هو يطلق الشعب. وكنا اتكلمنا على انه الانسان اللي عايز يخرج من العبودية ما يسليش شيء تبع الشيطان، لان هي دي خطة الشيطان. تملي يقول لك عايز تصلي صلي وماله، لكن خلي في حاجة تربطك بيا، خليك قريب مني. عايز تتحرر وعايز تعيش في حرية اولاد الله، كويس عيش، لكن خلي في ثعالب صغيرة، عشان الثعالب الصغيرة دي في وقت من الاوقات تيجي وتفسد الكروم الجيدة. لكن شطارة موسى انه قال لا يبقى ظلف، ما يتبقاش ولو حتى حاجة صغيرة تبقى موجودة تبع ارض مصر، لكن الكل يخرج. وكانت الحجة اللي قالها له واصر ان الحيوانات او البهائم تخرج معاهم، قالوا احنا ما نعرفش نقدم لربنا ايه، لان ربنا هو اللي هيختار، وده مش هنقدر نعرفه الا بعد ما نمشي كم يوم، ثلاث ايام. ايه اللي ربنا هيطلبه منا ما نقدرش نقوله لك، وما نقدرش نعرفه الا لما نمشي مسيرة ثلاث ايام. هيختار البقر ولا هيختار الكباش ولا هيختار الحمل ولا هيختار اي حيوان من الحيوانات دي، ما اقدرش اقول لك ايه اللي ربنا هيطلبه مني، ومش هنعرف الا لما نمشي مسيرة الثلاث ايام. يعني مش هنقدر نذبح ونعرف مشيئة ربنا واللي عايزه منا الا لما نعدي مسيرة الايه ثلاث ايام. واتكلمنا قبل كده عن الثلاث ايام دول رمز لقيامة الايه المسيح. ما نقدرش نقدم تضحية لربنا. جايز ربنا يطلب صحتي، جايز ربنا يطلب مالي، جايز ربنا يطلب اشخاص انا مرتبط بيهم، جايز ربنا يطلب وقتي. ايه اللي هقدر اقدمه لربنا؟ معرفش، ومش هقدر اقدم الا لما امر اختبار الايه ثلاث ايام. مش هقدر اقدم حاجة لربنا واقدم ذبيحة الا لما جوز اختبار القيامة الاول. يفكرنا بمين في العهد القديم؟ مين في العهد القديم ما قدرش يعرف الذبيحة ولا مكان الذبيحة الا لما عدت ثلاث ايام؟ اللي هو مين؟ ابراهيم ابو الاباء. ما قدرش يعرف جبل المرية اللي هيرفع عليه ذبيحة الا لما عدت الثلاث ايام. عشان كده بولس الرسول بيكلمنا ان احنا لازم نجوز اختبار القيامة الاول وبعد كده نقدر ان احنا نخش في الالم او في الذبيحة. لكن من غير ما نقدر نشوف القيامة ما نقدرش نخش في الالم. الالم بالنسبة لنا يبقى فظيع جدا. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بإيه؟ نلاحظ ان هو حط قوة القيامة قبل شركة الآلام وقبل الإيه؟ الموت. ما اقدرش اجوز في شركة الألم والموت إلا لما اعرف سر القيامة. ما استحملهمش. عشان كده احنا بالنسبة لنا كمسيحيين القيامة موجودة قدامنا. عشان كده نقدر نحمل الصليب. لكن صليب من غير قيامة لا يطاق وما يقدرش الانسان يشيله. لكن احنا بنشيل الصليب بتاعنا من خلال الايه؟ قيامة المسيح. عشان كده قال له احنا ما نقدرش نعرف ايه اللي هنذبحه الا لما نعدي مسيرة الايه؟ 3 ايام. بعدين نيجي لإصحاح 11 من سفر الخروج ونشوف ربنا بقى ابتدى يكلم موسى بوضوح ويعدوا للضربة العشرة اللي هي الضربة الأخيرة. فيقول ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر وبعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. يعني مش بس هيخرجكم ده هو هيزقكم لكم ايه؟ تمشوا. مش هيستحمل وجودكم. ولما هتخرجوا هتخرجوا بالتمام. اختبار حلو جدا. الانسان عايز يتحرر ويتحرر بالتمام من كل الخطايا ومن كل الضعفات ومن كل الرغبات ومن كل الشهوات اللي عمالة تشد وتربطه. انت الواحد يوصل للحرية الكاملة. انت الواحد يوصل للحرية التامة. يتحرر بالتمام من اثر الشيطان. ده يعني حتى لما الواحد يوصل لاعظم درجة من درجات القديسين او القداسة برضك بيفضل تحت رباط. زي ابو مار القصة المشهورة ان كانت حقيقية او مش حقيقية اللي هو لما جت نفسه تصعد للسماء وهو طالع ويفرش الشيطان يقول له طوباك يا ابو مار خلاص وصلت. يقول له ايه؟ لسه. لان طول ما انا لسه ما دخلتش السماء انا تحت رباط الايه؟ الخطية. ممكن اغلط. يقعد يقول له طوباك يقول له لسه طوباك يقول له لسه. عشان كده ربنا هنا يقول له يطردكم طردا بالتمام. تاخد حريتك كاملة. مفيش ولا حاجة صغيرة تربطك بمصر او بارض العبودية. ده هو اللي مش هيستحمل وجودك. تخيل الشيطان يبقى مش عايزك. الشيطان يبقى مش عايزك مش طايقك. مين اللي يوصل للدرجة دي؟ ده احنا الشيطان عمال يرحب تعالى يا حبيبي يقعد. زي القديسة يوستينا مجرد نطق اسمها الشيطان ايه؟ ما تحملهوش. مجرد نطق اسمها ما تحملوش. شوفوا لما النفس ترتبط بربنا تقدر تشعر بالحرية الكاملة. تكلم فيما سمع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب. واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين. وهنا نشوف الكلمة اللي سبق ربنا واخبر ابراهيم بيها من حوالي 400 سنة وقال له هم خارجين هيسلبوا الايه؟ المصريين. وفعلا ده اللي حصل. قد يعترض احد يقول يعني هو ربنا بيحب السلب والنهب يعني؟ لا. لكن ده كان حق شعب اسرائيل. لانه خدم 400 سنة مش بس من غير اجرة. ده خدم 400 سنة بذل. عشان كده ربنا انتقم لشعبه. رد لشعبه حقه. مش بس حرره. لا ورجع له حقه وكرامته. وبعدين هنشوف اللي هم سلبوه من المصريين اللي استعبدوهم. ازاي بعد كده يقدموا الذهب والفضة دول لربنا. في صنع خيمة الاجتماع. ومذبح الذهب ومذبح النحاسي. يستخدموا الحاجات اللي خدوها في ان هم يردوها لربنا مرة تانية. الحاجات اللي كانت ملك للشيطان. وكان الشيطان مسيطر عليها ربنا يتمجد بيها دلوقتي. وايضا الرجل موسى كان عظيما جدا في ارض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب، كان عظيما جدا. ولاحظوا مين اللي بيكتب الكلام ده؟ موسى بيتكلم عن نفسه ويقول وكان الرجل موسى عظيما جدا. فاكرين اول ما ربنا قال له تعالى اخرج خرج الشعب، كان كل اللي خايف منه ايه؟ كلام الناس هيقولوا ايه وهيعملوا ايه. وبعدين لما شعبه رفضوه وقالوا له انت قتلت المصري وخاف من الشعب. لكن شوفوا لما خضع لايدين ربنا وتعامل مع ربنا، ربنا عظمه جدا حتى في عيون الاعداء، مش بس في عيون شعبه، حتى في عيون عبيد فرعون، في عيون المصريين نفسهم ربنا عظمه. عشان كده كتب الاختبار الحلو وهو فرحان، هو ما بيتكبرش لكن بيخبر بالعمل اللي عمله ربنا معاه، ان ربنا عظمني، ربنا عظمني. وقال موسى هكذا يقول الرب اني نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة، ويكون صراخ عظيم في كل ارض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله بعد. شوفوا ربنا هنا حدد الميعاد بتاع الانتقام والخلاص امتى؟ في نصف الليل. وعلى فكرة السيد المسيح استعمل تعبير نصف الليل ده كتير قوي، استعمله امتى؟ هو ده يأتي كلص في منتصف الايه؟ الليل، فجأة في الوقت اللي محدش متوقعه، في وقت الضلمة. كويس، تعمل امتى نصف الليل؟ في مثل العذارة، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريق قد ايه؟ اقبل. المجيء الثاني هيجي في نصف الليل. واشمعنى نصف الليل بالذات؟ هنأجله كده لما نوصل لخروف الفصح. ده الوقت اللي هيجي فيه المسيح في نصف الليل. وبعدين قال ان بقى مجرد ما هخرج انا في وسط ارض مصر، مجرد خروج كده، يموت كل بكر من اول فرعون لغاية الجارية اللي عمالة تطحن على الرحى احقر الاعمال، حتى بكر كل بهيمة. اشمعنى البكر؟ اشمعنى البكر؟ الايه؟ ده هيرودس. لكن ليه ربنا هنا ضرب الابكار؟ البكر ده بالنسبة للعيلة ايه؟ يقولك البكر فرحة العيلة وعزة العيلة وثمرة العيلة، يعني البكر يمثل العيلة كلها. يموت الابكار يعني موت للعيلة كلها. كان الابن البكر ياخد نصيب اتنين، وكان هو الوارث وهو المتحكم وهو اللي ليه سلطان وليه فرحة معينة وليه طقوس معينة في اليهودية وغير اليهودية. فالبكر يمثل العيلة كلها. هلاك البكر معناها هلاك العيلة، وحياة البكر يساوي حياة العيلة كلها. كأن في ضربة الأبكار في حكم بالموت على الكل، بس كل الايه؟ المصريين. لكن ربنا يقول اما ابكار بني اسرائيل ما يقدرش الموت يمر ايه عليهم. عشان كده هلاك بكر كل المصريين معناه هلاك كل المصريين، اما بقاء حياة بكر بني اسرائيل معناه حياة لكل بني اسرائيل. بكر المصريين اتضرب ومات، اما بكر اسرائيل فعاش. خدوا بالكم مين البكر بتاعنا؟ المسيح. يقول كده صار بكرا بين اخوة ايه؟ كثيرين. بكرنا ما جاتش عليه ضربة الموت، الموت ما قدرش يمسكه. عشان كده احنا لينا في اخونا البكر حياة. لينا في اخونا البكر حياة. الموت ملوش سلطان. ملوش سلطان علينا لانه ما قدرش يمسك اخونا البكر. بكرنا هو المسيح صار بكرا بين إخوة كثيرين. يقول يكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا. والمصريين معروفين بالمناحة، يعني شعب من الشعوب اللي ما حد فيهم بيموت بيهيصوا الدنيا قوي بعكس الأجانب يعني. فقال لهم الصراخ هيسمع لن يكون ولا كان قبل كده زيه. لما يتلدع الإنسان بالموت يصرخ صرخة، لكن الصرخة دي ما تقدرش تعمل له حاجة في وقت معين، يصرخ والصرخة دي ما تنفعهوش. يمكن لو كانوا صرخوا قبل كده كان نفع، لكن في وقت معين مهما صرخوا ما يقدرش الابن البكر اللي مات يقوم تاني. ولكن جميع بني اسرائيل لا يسنن كلب لسانه اليهم، لا الى الناس ولا الى البهائم. ايه معنى الايه ده؟ هي يعني ايه يسنن كلب لسانه عليهم؟ مش ميت، عارفين بالليل الكلاب ايه؟ تنبح. مجرد حد يعدي في الشارع كده تبص تلاقي الكلاب هوهوت عليه بالليل بالذات. امشي في شارع ضلمه بالليل كده فاضي جنب كلب وشوف هيعمل فيك ايه. وخدوا بالكم ان شعب اسرائيل هيخرج في نصف الليل والكلاب ماليه الشارع، لكن مفيش كلب هيقدر ينبح عليهم، مفيش كلب يقدر يهوهو عليهم. دول هم خارجين والبهائم خارجه وزيطه، لكن ولا كلب يقدر يفتح بقه عليهم. لما تقروا في سفر الرؤيا هتلاقوا ان الكلب ده اشاره الى مين؟ الشيطان. وحتى بولس الرسول لما بيتكلم في رسالة فيليب يقول انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر. حتى المسيح لما جه في حالة الخطية للمرأة الكنعانية قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فالشيطان مش هيقدر يفن لسانه على اي حد منهم. شوف القوة اللي ربنا ممكن يخرج الانسان بيها من الخطية ومن سلطان الخطية. الشيطان ما يقدرش يهوهو عليك، ما يقدرش ينبح، ما يقدرش يقول ده بتاعي. يقول كده عليه في رسالة روميا، بيسمي الشيطان بولس الرسول باسم كده، حد فاكره؟ بيسمي الشيطان بان هو وظيفته ايه؟ برافو، المشتكي. الشيطان ملوش ولانا غير ان هو يشتكي علينا. ايه هتدخله ليه الملكوت؟ ده عمل وعمل وعمل وعمل وعمل، ترحمه ليه؟ ده يستحق الهلاك. اسمه المشتكي. لكن يقول طرح المشتكي في البحيرة المتقدة فين؟ في النار. من سيشتكي على مختار الله القديسين؟ مين اللي يقدر يشتكي على اللي ربنا اختارهم؟ ما يقدرش يسن لسانه، ما يقدرش يهوهو عليهم. يجي الشيطان يقول ده تبعي، ده عمل وعمل وعمل. المسيح يقول له مالكش دعوة، بخطاياه مغفورة فين؟ في دمي. طرح المشتكي ما يقدرش يفتح بقه علينا ابدا. للنفس اللي بتتمتع بحماية المسيح وبعمل المسيح لا يسنن كلب لسانه عليهم. لكي تعلموا ان الرب يميز بين المصريين واسرائيل فينزل الي جميع عبيدك هؤلاء يسجدون لي قائلين. ده موسى بيتكلم، بيتكلم فرعون يقول له عبيدك دول كلهم هيجوا يسجدوا لي ويقولوا لي اخرج انت وجميع الشعب الذين في اسرك. هيترجوني ان انا اخرج، وحخرج، وبعد ذلك اخرج ثم خرج من لدن فرعون. ده التنبيهات والتحذيرات اللي موسى وجهها لفرعون. قال له من بكر فرعون الى بكر الجارية الجالسة على الايه؟ الرحى. يضرب البكر القوة والعزة ومجد العيلة. فهلاك البكر هلاك لكل الشعب. وفي المعنى الروح الحلو في هلاك البكر، شوفوا المسيح لما جه يتكلم عن معاملة الإنسان مع الخطية مسك الابن البكر بتاع الخطية. يعني بيقول اللي يغضب على أخوه، الغضب ده الابن البكر بتاع الأكل. اعمل ايه؟ امنع الغضب من الاصل. من نظر فقد ايه؟ زنى. النظر ده او الشهوة دي الابن البكر بتاع الشهوة. النظرة الابن البكر بتاع الزنا. من الاول اقتل الابن البكر لالا يكون ليه قوة وسلطان وعظمة في الخطية. عشان كده قال هات الخطية من البكر بتاعها عشان ما تنموش وما تزيدش. بس الموقف العجيب من المصريين ان هم شافوا ضربات كتيرة من ربنا ومعجزات كتيرة جدا، وان الضربة كانت تيجي عليهم وما تجيش على ايه؟ شعب اسرائيل. لكن بالرغم من ان هم شافوا المعجزات دي محدش ايه؟ اتحرك وراح ناحية ربنا، امن بربنا او امن بيهوى. عشان تورينا قد ايه الانسان لما بيبقى في قساوة قلبه لا معجزة تغيره ولا غيره. واحد يفضل يقول بس لو الواحد يشوف معجزة واحدة. احنا كل اللي عمالين نسمع معجزات، لكن نفسي اشوف معجزة واحدة تعمل بيها ايه؟ يقول لك اصل لو شفت معجزة الواحد يصدق ويمشي عدل مع ربنا. لا، حتى لو شفت معجزة مش هتمشي عدل مع ربنا. ان ما كانتش الطبيعة من جوه تتغير، ما هم قوم لهم لعازر من بين الاموات وبعد كام يوم قالوا ايه؟ اصلبوا. نظر المعجزات مش هيغير الانسان، بل بالعكس ده هيكون دينونة على الانسان اكتر. لكن اللي عايز يتغير مش يطلب انه يشوف معجزة، يطلب عمل ربنا جواه داخله يلين. عشان كده دول شافوا معجزات، وياما ناس شافت ظهور العذراء وشافت قديسين وشافت زيت ومعرفش ايه، لكن هما زي ما هما. عشان كده المعجزات ما هياش في حد ذاتها سبب للتغيير. لكن اللي عايز يتغير ما يطلبش معجزة يشوفها، لكن يطلب معجزة لايه؟ لتغييره. انك لما هتشوف واحد يقوم من الموت، او يشوف واحد اعمى ويفتح، او واحد اعرج ويمشي، او واحد عيان عنده سرطان ويخف، ثم هيرجع يموت تاني بعد سنتين ثلاثة. لكن الاهم في ان الانسان ياخد حياة ابدية من خلال المعجزة. وقال الرب لموسى لا يسمع لكم فرعون لكي تكسر عجائبي في ارض مصر. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب امام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل من ارضه. واخر فعل من الافعال بتاعه ربنا وفرعون يقول ان ربنا هو اللي ايه؟ شدد قلبه. في الاوائل كان بيقول ان فرعون هو اللي بيأتي، دلوقتي ربنا هو اللي ايه؟ اسلمهم الى ذهن ايه؟ مرفوض. قطع التعامل معاه. زمان التوبة المحدود بالنسبة له. وتبتدي الضربة العشرة. لكن لاحظوا ان التسع ضربات الاولانية ما كانش فيها سفك دم. طب ايه لزومها يا رب التسع ضربات دول؟ ما ضربتش الضربة العشرة ليه؟ مرة واحدة وفي الاول وخلاص. لا، ده ربنا عايز يقول لنا حاجة. ان التسع ضربات دي محاولات للخلاص. لكن المحاولات دي ما كانش فيها سفك دم، عشان كده ما تقدرش تخلص. عارفين التسعة دول يرمزوا ليه في حياتنا؟ المحاولات اللي احنا بنعملها بايه؟ بنفسينا، البر الذاتي. عايز اغير نفسي بنفسي، وعايز، وبعدين كل مرة افشل ما اقدرش اخرج. لكن الضربة اللي تخرج هي اللي مبنية على اساس الدم، وحنشوف خطورة الدم دلوقتي ايه. ضربة التسعة ضربة الظلام، موت، ضلمة اللي قبل الموت. والضربة العشرة ضربة الموت. بس برضه في ملاحظة لطيفة وعجيبة ومتناقضة في نفس الوقت. هتلاحظ ان التسع ضربات الاولانيين الشعب كان بيعمل ايه فيهم؟ بتاع اسرائيل كان بيعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجة. كان واقف ايه؟ فرق. ربنا عمال يضرب في المصريين والشعب واقف يتفرج، ما كانش ليهم دور خالص. لكن في الضربة العشرة هنشوف ربنا هيعمل فيهم ايه. لحد دلوقتي وانا بشتغل مع المصريين، بس عشان الضربة العشرة تيجي تعالوا بقى انا اشتغل ايه معاكم انتم. يا شعبي ليكم انتم شغل معين، مش هتتمتعوا كده بالخلاص وخلاص، لا ده انتوا لكم لازم تعملوا حاجة معينة. على رأي القديس يوحنا فم الذهب لما بيقول ان الله الذي خلقك بدون ارادتك، الله الذي خلقك بدون ارادتك لا يخلصك الا بايه؟ بارادتك. يعني فاهم انت اتخلقت غصب عنك، لكن الخلاص ما يقدرش ربنا يديهولك غصب عنك، لازم انت اللي تطلبه. عشان كده تعالوا شوف ايه دور الانسان في الخلاص، او ايه دور شعب اسرائيل في الخلاص في الضربة العشرة. تيجي نقرا في الخروج من اصحاح 12، وخروج 12 ده من اخطر اصحاحات الكتاب المقدس، يعني كل كلمة فيه ليها عمل وليها معنى كبير جدا. في اصحاحات معينة كده في الكتاب المقدس الانسان يقف قدامها وهو مسجون، زي الاصحاح بتاع ذبح اسحاق، من اخطر اسرار الكتاب المقدس لان فيه خلاص الانسان. وزي اصحاح خروج 12 ده هو اللي بيتكلم عن خروف الفصح، اصحاح خطير جدا. وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم اول شهور السنة. كلم كل جماعة اسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الاباء شاه للبيت، وان كان البيت صغير البيت صغيرا عن ان يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب اكله تحسبون للشاه. تكون لكم شاه صحيحة ذكر ابن سنة، تأخذونه من الخرفان او من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، لا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه الى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه احقاءكم مشدودة، واحذيتكم في ارجلكم، وعصيكم في ايديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فاني اجتاز في ارض مصر في هذه الليلة واضرب كل بكر في ارض مصر من الناس والبهائم، واصنع احكاما بكل الهة المصريين، انا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي انتم فيها، فارى الدم واعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين اضرب ارض مصر، ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب، في اجيالكم تعيدونه فريضة ابدية، سبعة ايام تأكلون فطيرا، اليوم الاول تعزلون الخمير من بيوتكم، فان كل من اكل خميرا من اليوم الاول الى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل، ويكون لكم في اليوم الاول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل الناس الا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم، وتحفظون الفطير، لاني في هذا اليوم عينه اخرجت اجنادكم من ارض مصر، فتحفظون هذا اليوم في اجيالكم فريضة ابدية، في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا، الى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء، سبعة ايام لا يوجد خمير في بيوتكم، ف فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. القريب مع مولود الأرض لا تأكلوا شيئا مختمرا، في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا مجدا للثالوث الأقدس. خروف الفصح، زي ما قلنا ان الإصحاح 12 ده من أخطر إصحاحات الكتاب المقدس، لأن خروف الفصح ده يعني في كل تفاصيله ودقائقه يمثل مين؟ سيد المسيح. من أول ما شافوا يوحنا المعمدان بعد المعمودية وصرخ وقال هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم، لغاية يوحنا الرائي اللي شافه في سفر رؤيا خروف قائم وكأنه ايه؟ مذبوح. بل اخطر من كده، الناس اللي قدرت تلقط المعنى ربطت خروف الفصح بشخص المسيح ارتباط مباشر. يعني لو طلعنا سفر رؤيا 11 عدد 8 شوفوا يوحنا شاف ايه. كان بيتكلم عن الزيتونتان والمنارتان والشاهدان اللي هم هيشهدوا للمسيح، مش هنخش في تفاصيلها لكن هنشوف آية صغيرة كده. بيقول وتكون جثتهما على شارع المدينة العظمى التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا. ومصر حيث صلب ربنا ايه؟ ايضا. مش بقوله اخطر اصحاح؟ طب هو المسيح امتى اتصلب في مصر؟ احنا كل اللي عارفينه ان المسيح صلب فين؟ ها؟ في اورشليم على جبل الايه؟ الجلجثة. امتى اتصلب في مصر؟ امتى اتصلب في مصر؟ في خروف الفصح. طيب لو طلعنا كده واحنا راجعين رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني عدد 19 صفحة 376، بطرس الاولى الاصحاح الاول عدد 17 عدد 18 عدد 18 عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة، يعني الفداء ما تدفعش فيه فضة وذهب، التي تقلدتموها من الآباء، سيرة الباطلة اللي خدتوها ورثتوها من آبائكم، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب. ادي بطرس كمان شايفه ايه؟ حمل بلا ايه؟ بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد اظهر في الازمنة الاخيرة من اجلكم. يبقى شاف المسيح حمل بلا ايه؟ وبعدين معروفا سابقا قبل ايه؟ تأسيس العالم. يعني خروف الفصح ده كان معروف من قبل تأسيس العالم. ولو رجعنا في رؤية 13 يقول كده اسماءهم ليست مكتوبة في سفر الخروف الذي ذبح قبل انشاء العالم. المسيح اتذبح قبل انشاء العالم. ازاي؟ ازاي اتذبح واحنا عارفين ان هو اتذبح في سنة 33 ميلادية او 30 ميلادية؟ ازاي اتذبح قبل انشاء العالم؟ لان خلاص الانسان كان في ذهن الله منذ الازل. خروف الفصح كان موجود ومعروف قبل تأسيس العالم، ولكن اظهر فين؟ في الازمنة الايه؟ الاخيرة، لما المسيح ظهر في الجسد. لكن المسيح كان مذبوح بالنية في ذهن الله، كان مذبوح. الفداء ده من قبل ما يتخلق الانسان كان موجود، عشان كده ربنا خلق الانسان بالرغم ان عارف ان الانسان هيغلط، لكن خلاص الانسان كان موجود في ذهن الله معروفا قبل تأسيس العالم. والمعنى الاخطر والاخطر لو طلعنا كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس، كورنثوس الاولى اصحاح 5 عدد 7 صفحة 273، ياريت كل واحد يبقى في ايده انجيل ويطلع عشان ما يسرحش. كورنثوس الاولى الاصحاح الخامس عدد 7. اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجيدا جديدا كما انتم فطير. معلش هأجل الكلام على الفطير شوية. لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والقدس، بل بفطير الاخلاص والحق. لان المسيح فصحنا. مش ارتباط اوضح من ايه؟ من كده. خروف الفصح ده هو المسيح. المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا. ده حتى اشعيا في الاصحاح الشهير بتاعه اصحاح 53 لما اتكلم عن المسيح قال ايه؟ كشاه تصاق الى الذبح، كنعجة صامتة امام جزيها، ظلم اما هو فلم يفتح ايه ف. وارميا لما شاف المسيح وقال وانا كخروف داجن. عارفين داجن يعني ايه؟ داجن من كلمة دواجن. دواجن يعني كلمة دواجن يعني ايه؟ ليه سموها دواجن؟ لانها طيور اليفة تعيش في البيت. كخروف داجن اليف وديع يساق الى الذبح. عشان كده في سر خروف الفصح سر خطير جدا للانسان. مش هناخد المعنى البسيط الظاهر المعروف، لكن هنشوف ازاي الانسان يدخل الى خلاصه من خلال هذا الخروف. قلنا ان الضربات التسعة الاولانيين الشعب ما عملش فيهم حاجة، لكن علشان الشعب يتمتع بالخلاص في الضربة العشرة كان ليه دور رئيسي جدا. طب ايه هو دور الشعب؟ بصوا كده من عدد 1 لغاية عدد 15 ايه هو دور الشعب؟ حددهم كده في نقط رئيسية. كان محدش لاحظ حاجة؟ ايه هو دور الشعب؟ لا انت دخلت على الاخر خالص. لا عايزين بقى بالترتيب كده. قبل كده، قبل ما يجيبوا الخروف، ها لقص الشهور في هنا ايه؟ تغيير للتقويم وللتاريخ. اول حاجة في تقويم جديد تغيروه. احنا عارفين انهم لما كانوا في ارض مصر، مصر معتمدة على الزراعة، فكانت بتقسم السنة لثلاث مواسم، واحنا لحد دلوقتي بنقسمها على حسابهم. اول موسم موسم فيضان يغرق الارض، وبعدين موسم الزراعة، وبعدين موسم الحصاد. الكنيسة لحد دلوقتي بتصلي بنفس النظام في ثلاث اواشي احنا عارفينهم. في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي وقت الفيضان تصلي من اجل مياه الايه؟ الانهار. الفيضان يجي كتير. بعد شوية لما نخش كده في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر تصلي من اجل الزراعة، من اجل اهوية السماء وثمار الايه؟ الارض. اسف، من اجل الزروع والعشب. الزرع وقت البذر، من اجل الزروع والايه؟ والعشب. وبعدين في شهر مارس من اجل هوية السماء، لان وقت الخمسين، وثمار الارض وقت الايه؟ الحصاد. فكان العبرانيين قاعدين في ارض مصر معتمدين على الثلاث فصول دول، فيضان زراعة حصاد، وكان ليهم شهورهم المدنية. فربنا هنا حدد لهم وقال لهم هذا الشهر اللي هو الشهر الكام؟ ده الشهر السابع اللي هو شهر ابيب. بدل ما هو ترتيبه 7 يجي ويبقى ترتيبه ايه؟ 1، يكون لكم رأس الشهور. بعدين في اليوم العاشر من الشهر اللي هو 10 نيسان، شهر ابيب ده اللي يساوي شهر نيسان، شهر نيسان ده يبقى الشهر الرئيسي. كان ترتيبه في الشهور 7 لكن يجي 1. طب ايه معنى ان ربنا يغير التقويم ويبتدي من اللحظة في اليوم اللي فيه قال لهم تاخدوه يوم 10 من هذا الشهر، وهذا الشهر تعتبلوه رأس الشهور، بداية السنة، بداية الخلاص. ربنا عايز يقول لهم كده التقويم اللي فات ده الحياة اللي فاتت دي ايه؟ تنسوها، ملهاش قيمة، ما تحسبوهاش من ايام عمركم، لان الوقت اللي انت تعيشه من غير ما تتمتع بخلاص ربنا وغفران ربنا ما تحسبهوش من ايام حياتك، لانه مش محسوب لك، لان انت ما تمتعتش بالغفران والخلاص. اذا انت ميت، حتى لو كنت بتاكل وبتشرب وبتتحرك وبتبني عمارات وبتعمل عيلة، انت ميت، لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. لكن ليك تاريخ جديد بتاريخ الخلاص. الايام اللي انت ما ارتبطتش فيها بربنا وما تمتعتش بالغفران وبعمل الدم ما تحسبهاش من عمل حياتك. ما تقولوش بقى بروستانتي، يعني البروستانتي يقول انا اتولدت يوم كذا، يعني اتجددت يوم ايه كذا، لا ده كلام ربنا. الايام اللي انت عشتها من غير ما تتمتع بالغفران والخلاص هي ايام ميتة بالنسبة لك. يكون لكم رأس الشهور. كل الحياة اللي عشتها من غير ما يكون ربنا موجود ما تحسبهاش انها موت. حتى يعني لو كان عندك من الاملاك والممتلكات ومن الاسر ومن العائلات ومن المجد ومن الشهوات اللي انت خدته، لك اسم انك حي وانت ميت. عشان كده قال لهم اول حاجة تغيروا حياتكم، تغير تاريخك، انت هتبتدي حياة جديدة. اول عمل يعمله الشعب انه يبتدي حياة جديدة، تاريخ جديد، كل اللي فات ده يتنسي. طب ما واحد مسح كده ويقول طب ليه يا رب ما قلتش هذا الشهر يكون رأس الايه؟ الشهور. طب وايضا اول يوم في هذا الشهر يكون هو اليوم الايه؟ الخلاص. ليه اخترت اليوم العاشر؟ ليه استنيت 10 وبعدين تدخل الخروف يوم 10 وتسيبه تحت الحفظ ليوم 14 وتذبحه يوم 14؟